السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب ألف لغرض من أشرف الأغراض وأسماها وأفضلها وأحبها إلى ربنا عز وجل، وهو إذا أراد الله بأهل القرية خيرا، وفي أي إقليم كانت، إذا أراد الله تعالى بهم خيرا فإنهم يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم الجامع لهم، يصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون جلوسنا هذا، ويجلس لهم مرب منهم، يدرسون آية بعدما يحفظونها يفهمون معناها، ويعلمون بالمطلوب منهم لينهضوا به. وليلة أخرى بعدها حديث نبوي شريف صحيح يحفظونه ويفهمون معناه، ويعلمون بمراد رسول الله منه، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان مكروه أو حراما ابتعدوا عنه وتركوه. ولا يزالون هكذا طول السنة، ليلة آية وأخرى حديث، ليلة آية وأخرى حديث، وهم أهل القرية بكاملها، لم يتخلف إلا ذو عذر مرض أو نحوه. إذا دارت السنة كيف يصبح أهل القرية؟ يصبحون علماء ربانيين أولياء لله. ولا تستطيع أن تشاهد بعد ذاك اليوم منكرا بينهم ولا باطلا، ولا تسمع سوءا ولا تشاهده بينهم. لم يبقى حسد ولا كبر ولا غش ولا خداع ولا خلاف ولا فرقة، كأنهم أسرة واحدة. مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أهل الحي في المدينة والمدن ذات أحياء، كل حي مميز ممتاز وأهله معروفون. أهل الحي إذا اجتمعوا في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم، وكل ليلة اجتماعنا هذا ليلة آية وأخرى حديث، يحفظون ويفهمون ويعملون ويطبقون، سنة واحدة كيف يمسون أو يصبحون؟ هل بينهم خلاف، شقاق، نفرة، عداء، بغضاء، خبث، شر، فساد؟ لا والله لا، لن يكون أبدا، لأنهم عرفوا ربهم. ومن عرف ربه أنتجت له المعرفة حبه وخشيته، ومن أحب الله يخرج عن طاعته، ومن خاف الله يعصيه. الجواب لا. واسمعوا الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن أردتم بيانا أكثر، هل الملائكة يعصون الله؟ لا، لأنهم عافوا. هل الأنبياء يعصون الله؟ لا، لأنهم عرفوا. هل العلماء بالكتاب والسنة يعصون الله؟ لا، لأنهم عرفوا. أي برهان تريد تطلب؟ في قريتك، في مدينتك، في إقليمك، أينا أعلم منا أتقانا لله؟ أكثرنا جهلا بالله، أفجرنا في بلادنا. والعلم لا يتطلب القراءة والكتابة، يتطلب معرفة يقينية، يقرأ الآية والحديث ويفهم معناهما ويعمل بما فيه يوما بعد يوم، وإذا الأنوار تغمر عقله وقلبه وتظهر عن سمعه وبصره ولسانه، فلا يرى إلا الحق ولا ينطق إلا به ولا يأتي إلى الحق. حيلة شاء الله أن نوفق إليها. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. ما المانع أن يفعل المسلمون هذا؟ أي مانع؟ يكلفون مالا؟ لا أبدا. يضيع أوقات تضيع أوقات أعمالهم؟ لا. كل البشر إذا غابت الشمس وقف العمل، بدل أن يذهبوا إلى الملاهي والمقاهي ومجالس الضحك يذهبون إلى بيت ربهم حيث الأمن والطهر والرضا، ويتعلمون آية خير من الدنيا وما فيها، يتعلمون حكمة نبوية تزين أطنان الذهب. ما المانع؟ لا شيء، إلا أن الله، ماذا أقول؟ أستغفر الله، لا أقول ما أراد الله بنا خيرا، الله ما أراد بنا إلا الخير، ولكن أهواؤنا، نفوسنا، شياطيننا هي التي تصرفنا عن الهدى والنور. لنبقى أذلة مهانين، أشقياء مدمرين في الدنيا والآخرة. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، اطبعوه وزعوه انشروه. لحد الآن تبرع محسنون فطبعوا 60,000 نسخة، لكن ماذا يكفي 60,000؟ احتاج إلى 60,000,000، إذ يجب أن يوجد في بيت كل مسلم، لأن أهل البيت، والكتاب كتاب بيت المسلم، أهل البيت لما يتعشون يجلس لهم المربي، سواء كان الأب أو كان الأخ أو الجد أو الأم أو البنت، من يقرأ ويفهم ويجلسون حوله أطفال بانين وبنيات ويتغنون بالآية حتى تحفظ وتشرح لهم ويقال لهم اعملوا كذا اتركوا كذا. فهمتم؟ قالوا فهمنا. وغدا حديث وبعده آية. هذا البيت لم يبق فيه تلفاز يبث الباطل والشر وينشر الدعارة والخلاء، لم يبق فيه فيديو وأفلام الخلاعة والأباطيل والترهات، لم يبق صحن هوائي. كيف يصبح هذا البيت؟ يصبح كبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمع فيه إلا ذكر الله، الكلمة النابئة لا تسمع، لا يسمع فيه إلا الكلم الطيب، ذكر الله وما والاه. هذا بيت المسلم. الملائكة تعمره، وإذا عمرته الملائكة لن يحدث فيه خبث ولن يقع فيه شر ولا فساد أبدا، طاهر. ولما غفلنا وسخر منا وتحولت بيوتنا إلى مباءات شر، في بيت المسلم ترى عاهرة تغني فيه، زانية مجرمة 100%، كافر يهودي نصراني يتكلم ويتبجع بصورته. بيت مسلم فيه الكفار، يجوز هذا؟ الرسول ما قبل صورة في كتانة معلقة، قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هؤلاء الأطفال من بنين وبنات الذين تنشوا على الفيديو والتلفاز والصحن الهوائي تعلموا أقبح السلوك وأسوأه، تعلموا الغش والكتاء والخداع، تعلموا الباطل والشر والفساد. الخبث الذي انتشر في الدنيا وعم الدنيا، هذا الخبث له عوامله، أسبابه، دوافعه. وما زلنا ما أفقنا، إلى متى؟ أين العلماء؟ ما بلغنا أن عالما واحدا صاح في قرية وقال هيا بنا إلى الله، هيا نجتمع في بيت الرب وندرس كتابه وهدي نبيه وتنتهي الفوارق، لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا جماعية، عباد الله في بيت الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أهل القرية إذا اجتمعوا سنة وأصبحوا كبيت واحد يخشى أن يموت أحدهم جوعا أو يبتلى بالعري والمرض ولا يجد من يسطره أو يداوي، لا والله. وينتهي أيضا التكالب على الدنيا والطمع الزائد والصرف فيها والترف الذي لا يليق بالمسلمين ينتهي، ووالله لا يتوفر المال، تقتنع النفوس وترضى بقسمة الله، يصبح المال متوفر، النفوس عزفت عنه لأنها تعيش على نور الله، تتغير الأخلاق والطباع. أي دواء غير هذا الدواء؟ أي نظام يستطيع أن ينشر الهدى والرحمة بين المسلمين؟ والله ما كان إلا هذا النور الإلهي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم معاشر المسلمين؟ بلغونا أن القرية الفلانية اجتمع أهلها نساء ورجال وأطفالا على هذا الكتاب ليلة آية وليلة حديثة، ومضى عليهم سنة، والله لنذهبن لنزورها ونشاهد آثار الإيمان والنورانية. ما المانع؟ الحكومات ترحب بهذا، تفرح، انتهى الصراع والنزاع والتكفير والصياح والضجيج. اللهم اشهد قد بلغنا في في مسجد رسولك لأمة نبيك، إذ نحن من الشرق والغرب. والآن البارح ماذا تعلمنا؟ الليلة البارحة ماذا درسنا؟ وإن كنتم على سفر، والغالب أننا نسافر واحتاج بعضنا إلى بعض، احتجنا إلى 1000 ريال يا فلان أقرضنيها سلفنيها، تفضل لكن اكتب ورقة، ما وجدنا القلم ولا الورقة عندنا، لكن ما وجدنا من يحسن الكتابة، كلنا أميون، ماذا نصنع؟ إذا ما تطمئن إلي يوم تسكن نفسك إلى أمانتي، خذ هذه البضاعة تحت يدك حتى أرد إليك 1000. هذه حال. وإذا قلت أنا أثق فيك وأنت أخي ومؤمن، ما هناك حاجة إلى أن أخذ رهن أبدا، خذ هذه 1000 وترد علي. فالحمد لله، أيضا هذه الرحمة الإلهية تتجلى في هذا الكتاب. هذه الآية من سورة البقرة. أهل البيت لما يقرؤون هذه ما يفهمون بعد ذلك الرهن ما هو، ما يفهمون الأمانة كيف هي. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وانتهينا. ولا تكتموا الشهادة، من شهد على شيء لا يحل له أن يجحد هذه الشهادة، أن يخفيها وأن يكتمها، وإلا قد عصى الله وفسق عن أمره واستوجب غضب الله عليه. هذا نظامنا. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإذا أثم القلب وتلطخ واسود وتعفن وأنتن، صاحبه يقول الهجر وينطق بالباطل ويتصرف الدنيا كالمجنون، لأن قلبه مات، تعفن، آثم قلبه. وأخيرا، والله بما تعملون عليم. راقبوا، احذروا أن تخرجوا عن طاعته أو تفسقوا عن أمره في غفلة، فإن الله ما هو بغافل. هذا يتكون نورا في قلب المؤمن والمؤمنة، يفهم هذا الطفل ويتنمى ويتربى عليه كيف يصبح لصا من اللصوص، والله ما كان، يصبح أشبه بالملائكة في صدقه وطهره وكماله. لما ما نعمل بهذا؟ هكذا شاءت الأقدار. هيا نعود، ما نستطيع. لما أمرنا بحمل الأثقال؟ يعني ما نستطيع، ما نقدر على أن نتوضأ والشمس تغرب وناخذ زوجتي وأطفالي إلى المسجد، اجلسي يا أم فلانة هنا وأولادك بين يديك والفحول أمامهن والمربي أمامه، ساعة ساعة ونصف، كل ليلة، كل عام، طول الحياة. كيف يصبح أهل القرية والمدينة كالملائكة؟ لم يبقى خبث ولا إجرام ولا تلصص ولا فساد ولا كل مظاهر الظلم والشر انتهت، لأنهم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والليلة حديث، إذا كانت البارحة قرآن الليلة سنة، هذا هو الكتاب. ما في هذه الليلة؟ قوله صلى الله عليه وسلم احفظوا، الظهر يركب، هذا حديث الرسول، الظهر يركب، ظهر من؟ ظهر البغل، الحمار، الفرس، البهير، الظهر يركب إذا كان مرهونا. من فضلك أعطيني 5000 ريال إلى نهاية الموسم وأخذ رهنا هذا الفرس خليه عندك، إذا ما جبت 5000 بيعه رهن هذا ولا لا؟ لما تأخذ الفرس تربطه فقط أو يجوز أن تركبه؟ يجوز أن تركبه. الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. أنا رهنت عندك نعجتي، استلفت منك 500 ريال تبهت، وقلت خذ هذه الشاة عندك، لما نأتيك ب500 ريال أخذ الشاة، رهنتها وإلا لا؟ وهذه الشاة فيها حليب أشربه وإلا لا؟ قال يشرب. ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. الذي يركب الفرس أو الحمار أو كذا مجانا عليه أن يسقيه الماء ويطعمه الشعير أو البرسيم مقابل الركوب، والذي يشرب اللبن من الشاء أو العنز عليه أن يعلفها بالبرسيم بالنخالة بالعشب كما هي العادة. من وضع هذه التعاليم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو يجتمع عقلاء البشر كلهم على أن يضعوا حكمك هذا والله ما عرفوا ولا أدركوا ولا فهموا، ولكن رسول الله الذي يتلقى المعارف من علام الغيوب من رب العالمين العزيز الحكيم، وأمته تجهل هذا الكلام، ومن من لم يسمع بهذا طول عمره. نعم، أين يسمعه؟ في المقاهي؟ في الملاعب؟ في الملاهي؟ لا، هذا يسمع في بيوت ربه. لكن هل المسلمون يجتمعون في بيوت الله؟ إذن أعيد الحديث النبوي الشريف. الظهر يركب إذا كان مرهونا، واللبن والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته، عليه واجب. إذن نشرح هذا الحديث بزيادة، والأمر واضح. يقول قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، المراد بالظهر ظهر الفرس والبعير أو الحمار أو البغل، المراكب التي تركب. وقوله صلى الله عليه وسلم ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، المراد بالدر ما يحلب من الشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب نفقته، أي وعلى المرء الذي في يده الرهن وهو يركب أو يشرب دره، عليه نفقته من طعام وشراب ورعاية، يحفظه يصونه لا يترك الفرس يشرد أو يضيع، ورعايته مقابل انتفاعه، مقابل الانتفاع الذي انتفع به من ركوب فيما يركب ومن شراب فيما يحلب، وعلى شرط هذه تأملوها أن لا يزيد ما يأخذه على القدر الذي أطعم به الشاة أو علف به المركوب. مثلا أنت عندك شاة مرهونة كذا ولا لا؟ تشرب لبنها، كم لتر في اليوم تحلب منها؟ قال لترين، واحدة في الصباح واحدة في المساء، ممكن وإلا لا؟ ممكن. كم الليتر يساوي؟ 4 ريالات. إذن الليترين بكم؟ 8 ريال. انظر هل أنت تعلفها البرسيم الشعير قيمة 8 أو أقل؟ فإن وجدتك تعلفها ب6 ريالات، إذن فاحتفظ بريالين لصاحب الشعر. تبهتم؟ ما تأخذ أكثر مما تنفق عليها. الذي يركب هذا الحمار أو البغل أو الفرس يمشي من بلده إلى السوق مثلا، هذه المسافة إذا استأجر حمارا بكم يستأجره؟ قال يستأجره ب20 ريال، كذا ولا لا؟ إذا ينظر هو النفقة التي ينفقها عليه كم تساوي؟ صاع شعير وإلا نصف صاع مثلا. الزايد يحتفظ به لصاحبه. لا إله إلا الله. معنى هذا أن المسلم لا يأخذ من مال أخيه جرام واحد بدون رضاه. يا شيخ إنهم يسرقونهم، يذبحونهم ليأخذوا أموالهم، يخدعونهم ويغشونهم لسلب أموالهم. الجواب: ما آمنوا، ما هم بمؤمنين. أما سمعنا رسول الله يعلن هذا؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال السيارة. نعم، السيارة ينفق عليها البنزين وإلا لا، والزيت وإلا لا، ويغسلها وإلا لا. هذا المهم، ما يأخذ أكثر مما ينفق. هذا نبي البشرية عامة يؤصل فيهم قواعد الكمال البشري، ولكن حاربوه وكرهوه وحاربوا دينه وأولياءه، والمسلمون المؤمنون به جهلوه وتركوه وابتعدوا عنه. هذا هو الواقع. والآن مع أسئلة المستمعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: من أراد الحج وأهله هنا في المدينة وهو يريد أن يفدي في الحج، فهل عليه أن يذبح لهم أضحية في مكانهم أم يجزئه ما يذبحه في الحج؟ يقول السائل: أنا من سكان المدينة أو سكان القاهرة أو دمشق أو الرياض، ما هو شرط. يقول: وأنا حاج وأذبح هدي في مكة، هل يكفيني ذاك أو لا بد أن نذبح في قريتي أو في بيتي؟ أولا، الأضاحي جمع أضحية، شاء على أهل البيت إن استطاعوا، ليست بواجبة، فرض من فرائض الإسلام وشرائعه. هذه سنة من سنن الإسلام الطيبة المباركة السعيدة. أهل البيت يذبحون شاة يوم العيد إن كانوا قادرين على نقدها، لا يستلفون ويقترضون من أجل أن يذبحوا. إذا كان لديهم زايد عن نفقتهم، السنة ذات الأجر العظيم، لأن هذه الأضحية فيها أجر كبير. يذبح الشاة وإن كان أفراد العائلة 20 فرد أو أقل أو أكثر. فإن صاحب البيت سافر إلى الحج، إن كان مستطيعا وعنده وفر مال، يوصي من يذبح له نيابة عنه، واللحم هذا لأهل البيت وللجيران وللفقراء، ويذبح وإذا تمتع هناك أو قارن. وإذا لم يكن متمتعا ولا قارنا وإنما أفراد الحج وعنده مال وذبح شاء يكتب له أجر عمر أيضا ويثاب على ذلك. إذن فما هناك تشدد القضية وحمل على ما لا ينبغي. قضية يسر ليست قضية عسر. فمن قادر على أن يذبح في ميناء 1000 شاة لا حرج. الرسول ذبح كم؟ 100 بعير. ومن ما استطاع وذبح في بيته شاء لا يذبح في ميناء، ما هو مكلف، إلا إذا كان جمع بين الحج والعمرة أو تمتع فذاك واجب فريضة لا بد منها. إن عجز عن الذبح صام 3 أيام في مكة و7 أيام في بلاده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سياق الحديث: ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، يقول: هل يجوز الانتفاع من لبن الدر مثل صناعة الجبن وخلافه؟ ما واضح. يقول في الحديث في سياق الحديث: ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. نعم. يقول: هذا اللبن هل يجوز مثلا صلع جبن منه أو غيره والانتفاع بماله؟ ما الحاجة إلى هذا؟ ما الداعي إلى هذا السؤال؟ الناس عنده ماعز كثير وما عمل جبن ولا عمل صناعة، هذا فراغ يعني. يقول: أذن لي أن أشرب هذا اللبن، هل أحول إلى جبن وصناعة؟ كم هو الشاي يعمل منها صناعة الجبن؟ فقط إذا شرب أو صنع لا يأخذ أكثر من النفقة التي أنفقها على الشاة، هذا هو اللفظ. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نرجو منكم يا شيخ توضيح أو ما هو حكم غسل الجنابة وكيف صفته؟ حكم غسل الجنابة وكيف صفته؟ السائل يقول: ما حكم غسل الجنابة وما صفته؟ الحكم واجب ضروري بالإجماع، واجب عيني، كل من أجنب وجب عليه أن يغتسل، وإلا فهو فاسق عاصي لله والرسول. متى يجب الغسل؟ متى تكون الجنابة؟ إذا جامع امرأته أولا، أو أفرز المني بشهوة بالنظر باللمس بأن يقبل امرأته يمني، بالتفكر فقط أمنع، أو نام فاستيقظ وهو قد أمنع وأفرز المني، هذا هو الذي يوجب الغسل، خروج المني بشهوة. الجماع وهو أن يغيب رأس الذكر في الفرج ولو لم يكن إنزال ولا ماء، إذا غاب رأس الذكر في الفرج وجب الغسل، لقول الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى ختان الفحل مع ختان المرأة بعضهم بعض وجب الغسل. هذه الجنابة، هذا هو الجنب. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. تقول: لا كفرت. وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن هذا هو الحكم. كيف يتطهر؟ أي كيفية الغسل. الغسل إذا وجد الماء وكان قادر على استعماله، أما إذا لم يجد الماء أو كان مريضا ما يقوى على استعماله فإنه يتيمم، يقول بسم الله، يضرب يديه على التراب، يمسح وجهه وكفيه ويصلي حتى يجد الماء إن عدمه، أو حتى يقدر على استعماله عندما يشفى من مرضه. فالغسل إذن هو أن يقول بسم الله ويغسل كفيه 3 مرات ويستنجي يغسل فرجيه القبل والدبر وما حولهما بنية رفع الجنابة أو الحدث، بنية الغسل، بنية أن الله أوجب عليه فهو يفعله طاعة له. ثم إذا استنجى غسل يديه بالتراب وإلى بالصابون لأنها لامست النجاسة، ويتوضأ وضوء الصلاة كأنه بين الناس. إذا توضأ وضوء الصلاة كاملا يبدأ في الغسل، يغمس يديه في الماء أو يصب عليهما ماء ويخلل أصول الشعر حتى البشرة ما تصاب بزكام، لأن البارد مع الحرارة يحدثان ألما يسمى بالزكام. ثم يغسل رأسه، يأخذ غرفتين حفنة هكذا يضعها عن يمين رأسه ويغسل جميع الرأس، يأخذ الثانية يضعها عن اليسار ويغسل جميع الرأس، يأخذ الثالثة يضعها في الوسط ويغسل جميع رأسه ومع ذلك أذنيه ظاهرا وباطنا. غسل رأسه، ماذا بقي؟ الجسد. يفرغ الماء ويغسل من رأسه إلى قدمه الظاهر والباطن، اليمنى واليسرى كذلك، مع احتراسات وهي أن يتعهد ما أماكن ينبو عنها الماء كالإبط لابد أن يرفع يده، كالصرة إذا كانت في تجاعيد، كتحت الركبة، يتتبع أماكن من شأن الماء أن ينبو عنها، لأن تحت كل شعرة جنابة كما قال علي رضي الله عنه. هذا هو الغسل، وذلك حكمه الوجوب بالإجماع، وكيفيته هي ما عرفتم. يعقب السائل يقول وإذا فرغ يزيد يتوضأ ما قدم الوضوء، أو أنا نسيت ماذا سمعتم؟ ما قلنا إذا استنجى يتوضأ كأنه بين الناس وإلى لا، وضوءا كاملا، فرغ منه يغسل رأسه ثم جسمه، كيف يتوضأ مرة ثالثة؟ نعم، إذا فسى أو ضرب أو خرج منه خارج من السبيلين يعيد الوضوء قطعا. أما إذا ما انتقض وضوءه هو اغتسل وتوضأ. وينبه الفقهاء إياك أن تمس ذكرك ببطن كفك، فإن من مس ذكره ببطن كفه ينتقض وضوءه سواء وهو يغتسل أو في الشارع. من أفضى منكم بيده إلى فرجه بدون حائل انتقض وضوءه، إلا إذا كان فوقه ثوب أو سوال لا شيء، إذا كان مباشر. نعم، جزاكم الله خيرا. أعرف أن أكثر المستمعين من العوام ما يفهمون هذا وصعب عليهم. لما؟ لأنهم ما جلسوا عامين وثلاث وعشر سنوات كل ليلة هكذا. عرفتم؟ الذين جلسوا عشر سنوات وعشرين في هذه الحلقة علماء، وهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. أما إنسان مغمور في دكانه ولا مزرعته طول النهار يضحك في الليل مع بيته ما يفهم هذا الكلام، لا يلام، حتى اللغة وإن كانت بربرية ما يفهمها، ما يأنس، ما يألف إلا بعد مرور زمان طويل. إذن هيا نعود إلى بيوت الله، ما نستطيع يا شيخ. لما استطيعون الجمعيات والحزبيات والنظام والمطالبة بالحكم والهيلولة؟ استطعتم؟ أين العقول البشرية؟ هات يا بني. يقول السائل هل يجوز لبس أكرمكم الله الشبشب أو الصندل الذي فيه خيط أثناء الإحرام؟ هل يجوز لبس النعل إذا فيه ماذا؟ خيوط. لا بأس، المهم أن يكون العقب مكشوف أو ظهر النعل مكشوف. كلمة خيط ما خيط لا معنى لها، فقط ما تلبس سروال ولا عمامة ولا طربوش ولا ثوب ولا برنوس. النعل إذا كان حذاء جميل أنت ما أنت تتجمل تفتن الناس، أنت تريد أن تطهر نفسك، تضع نعل في رجليك يعطيك الحار والبرد فقط، ما هو للجمال والحسن، لأن الحذاء يساوي 100 ريال أظن أو أكثر، والنعل حج بريالين. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: والدتي مسنة ولا تستطيع مزاحمة الناس، ولها وهي لها رخصة بالسير في من آخر الليل قبل الزحام من مزدلفة إلى منى، فهل لي أن أسير معها في نفس وقتها؟ نعم، الذي عنده عجوز عنده نساء أطفال له أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل ويمشي إلى منى ويرمي الجمع ويدخل إلى مكة ويطوف نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يفعل الحاج إذا كان قارنا؟ ماذا يفعل الحاج إذا كان قارنا؟ قال القارن: كيف يفعل؟ القارن هو الذي يقول عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ويمشي يلبي. إذا وصل المسجد الحرام إذ طبع وطاف بالبيت 7 وصلى الركعتين وذهب سعى بين الصفا والمروة، ويبقى على إحرامه، لا يقص شعرا ولا يلبس مخيطة، باقي يلبي، يبقى في مكة يلبي حتى يجيء يوم منى يوم التروية، يخرج يلبي مع الناس ويقف بعرافة ويبيت بالمزدلفة، إذا جاء يوم العيد رمى الجمرة وذبح ذبحه شاته أو بعيره. وإذا كان ما عنده كان قد صام 3 أيام حينئذ يقصر من شعره أو يحلق الحلق أفضل ويتحلل، وتمت حجته وعمرته، يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة إن شاء يوم العيد بعد العيد كله واسع، ويبيت في منى كما يبيت الناس، ويرمي الجمرات يومين أو 3، وهذا هو القران. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نذرت للرحمن عمرة ولكنني لم أتمكن من أدائها، وهذه السنة جئت معتمرا أو قارنا، فهل تجزئ هذه العمرة أي عمرة القران مع الحج، أم أؤدي عمرة بعد الحج؟ ماذا فعله أول؟ يقول: مؤمن نذر لله أن يعتمر، نذر لله نذرا أن يعتمر وما وفى وجاء الآن للحج، هل تكفي عمرة هذه مع الحج أو يأتي بالعمرة بعد الحج؟ الذي أراه خير له أن يأتي بالعمرة مستقلة عن الحج، الآن يفرد أو يقرن أو يتمتع لحجه، بعد ذلك يأتي بالعمرة النذر، سواء يرجع إلى بلاده أو ما يرجع يأتي بعمرة مستقلة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بما يخص 3 أيام في الحج، الصيام 3 أيام في الحج، هل تكون في المدينة أو في مكة؟ وبالنسبة ل7 أيام هل يؤديها مترتبة إذا رجع إلى بلده أم ليس بشرط؟ القارن أو المتمتع الذي لم يجد مالا وعليه بالصوم، فمتى يصوم؟ يصوم في المدينة؟ ما يصوم في المدينة، المدينة حج. الله تعالى يقول: فصيام 3 أيام في الحج. المدينة حج، جدة حج، إذن مكة متى؟ لما يصل إلى مكة. قال هذا الكلام شخص ظلت دابته انقطع سبيله ما عرف الطريق مشى ما ليلة العرفة وصل. نعم هذا يطلع العرفة خشية أن يفوته الوقوف، وهذا حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم. أما أن يأتي من بلاده إلى مكة ويريد أن يذهب رأسا إلى عرفة هذا ضلال. نعم جزاكم الله خيرا. الشيخ هناك لبس في النسك، فهل لكم أن تعيدوها طريقة النسك، يعني الأفضلية في النسك؟ السائل يقول أي أنواع النسك أفضل، الإفراد أفضل أو التمتع أو القران؟ تريدون أن تعلموا؟ إذن أقول القران أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا بأمر الله، خرج والله من المدينة لا يريد إلا الإفراد، لكن في الطريق في وادي العقيق جاء الخبر الآتي: بسم الله ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، قل حجا في عمرة يكفي. فأدخل الحج العمر على حجه فأصبح قارنا، ولكن ساق من المدينة 40 بعيرا واستقبل بمنا 60 أخرى، فمن قارن بين الحج والعمرة وساق الهدي فالقران أفضل. أما إذا لم يسق الهدي ويذبح فقط يشتري من منى ليس بأفضل من التمتع والإفراد، يكون القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ساق الهدي ما شاء 10 من الحل وساق إلى الحرم، ما ساق هدي ما هو بأفضل، جائز. ثانيا متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كنت تأتي بعمرة وتعود إلى بلادك وتأتي إلى الحج في نفس العام، تفصل بين الحج والعمرة، تسافر إلى العمرة في رمضان أو شعبان أو رجب فتعتمر وتعود إلى بلادك، وإذا جاء الحج تحرم بالحج مفردا. هنا الإفراد بهذه الصورة أفضل من قران بلا سوق، وأفضل من تمتع. يسافر مرتين ينفق نفقتين، واحدة للعمرة واحدة للحج، وهذا واضح، والرسول يقول إنما أجرك على قدر نصبك. فإذا لم يسق الهدي ولم يفصل العمرة عن الحج التمتع أفضل من إفراد بدون عمرة قبله ومن قران بدون سوق هدي، والتمتع هنا أفضل لأنك تحرم بعمرة وتقضيها وتحرم بحج وحده وتأتي به وتذبح شاء، هنا عمل زائد لك أجر زائد. هذا هو الفقه. أنواع النسك 3 كلها جائزة: قارن، متمتع، مفرد، كله الحمد لله عبادة، لكن تريد أفضل الأفضلية لها قيمتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أعطته امرأة مبلغا من النقود على أن يحج عن والدها المتوفي، فهل هذا جائز؟ أعطته امرأة مبلغا من النقود على أن يحج عن والدها، فهل يجوز ذلك؟ امرأة أعطت نقودا لرجل ليحج عن والدها، كيف لا يجوز؟ هذه الوكالة في الحج. أيما مؤمن يعطي لمؤمن نفقة ويحج عن أبيه أو أمه جائز بلا خلاف. يقول لبيك اللهم لبيك حجا عن فلان أو فلان، هل يشترط أن يكون قد حج عن نفسه أو هل يشترط لهذا الوكيل أن يكون قد أدى فريضته. نعم، لأن الرسول لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. معلوم لابد أن يكون قد حج. نعم. يقول السائل جئت من الرياض إلى المدينة وأريد الحج، فهل أحرم من ميقات المدينة أم أحرم من الطائف مع أني عندي النية في الحج من الرياض؟ أيما مؤمن سواء كان شرقي أو غربي أو جنوبي أو شمالي وجاء المدينة وأراد أن يحرم، يحرم من ميقات المدينة. وإذا كانت الوطنية وقد ماتت والحمد لله، ما تتعصبون حتى المواقيتكم، يذهب إلى ميقاته يحرم والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خير. السائل يقول وصلت قبل وقوفي عرفة بأكثر من 20 يوما إلى المدينة، وبدأ لي أن أزور مكة دون أن أحرم من الميقات لأني أنوي أن أدخل بالحج، وعدت قبل وقوف عرفة بأربعة أيام وأحرمت ودخلت مكة ثانية. ما هو واضح السؤال؟ نعم، يقول وصل المدينة قبل 20 يوم. إين؟ بعدين رأى أن يزور مكة. إيش يزور مكة؟ كيف يزور مكة؟ هذا كلام، هذا مكة تزار دون أن يحرم من الميقات. سمعتم هذا البهلول يقول جاء المدينة من 20 يوم قبل الحج، وبعد ظهر له أن يزور مكة، يمشي إلى مكة بدون إحرام، إيش يزور هذا؟ هذا عاقل؟ لا يدخلن مكة إلا محرم. يقول فإن دخل بدون إحرام فعليه هدي وليتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. يقول السائل فاتت علي صلوات كثيرة في شبابي، فهل أصلي قبل الفرض الحاضر أم بعده؟ يريد أن يقضي الصلوات. هذه مسألة فقهية، خذوها إذا أمكنكم. اعلموا أن من ترك صلاة عمدا فهو بها كافر، هذه أحاديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك صلاة عمدا فهو بها كافر. فمن هنا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها متى ذكرها، ولا إثم عليه ولا حرج. أما أن يقول لا أصلي فقد كفر. حدث أن شابا ملايين ما سمعوا هذا الدين ولا عرفوه، ما يصلون حتى يبلغ 40 سنة من عمره، أو يصلي سنتين ثلاثة ويترك الصلاة لأن ما عندهم علم سابق يقيني بأحكام الشرع، ثم تاب الله عليه يسأل هل أقضي ما فاتني أو لا؟ الجواب إن أردت أن تقضي فلا حرج، لأننا حملناك على أنك كنت جاهل، ما أنت متعمد حرب الله والخروج عن دينه، غلبت الجهل ما صليت، والآن تبت وتاب الله عليك. إن أردت أن تقضي فاقضي، بشرط أن تقضي قضاء سليما صحيحا، لا تخافت وتسرع في الركوع والسجود، فإن صلاتك باطلة حينئذ إذا لم تطمئن في الركوع والسجود والتلاوة، وأنت تسرع فقط الله أكبر سمع الله أكبر، هذا عبث وسخرية وصلاة باطلة وصاحب ملعون مستهزئ بربه. لابد يصلي كما يصلي الآن مع الإمام، واقضي ولك إن شاء الله أجرك. وإن قلت أنا كنت جاهلا وتاب الله علي وتارك الصلاة كافر، والآن تبت يكفيني ما نقضي. والله ما نلزمه أبدا، أكثر من النوافل والاستغفار والتوبة ولا حرج. والآن جمعنا بين آراء أهل العلم على أحسن ما ينبغي أن نكون عليه فقها. هل فهمتم هذا؟ جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أخبرت أن والدي لم يعق عني في صغري، فهل علي شيء الآن؟ قال: بلغني أن والدي لم يعق عني يوم ولدت، والآن ماذا علي؟ اذبح 50 شاة. لا شيء عليك، أنت مسؤول عن نفسك، الوالد هو المسؤول. إذا كان غنيا ومنع ترك سنة ويتحمل هو الوزراء، وإذا كان محتاج مثلك لا شيء عليك. نعم. عن والده يقول الشيخ والعزيز هل في هذا الإعاقة؟ شخص يقول عن والده الشيخ والعزيز هل في هذه الإعاقة؟ في عقوق والديه عندما أقول عليه الشيخ وأقول على الأم العزيز. يقول السائل: إذا قلت سميت أبي بالشايب أمي بالعجوز، أتحدث مع الناس قل الشايب عندنا كذا أو العجوز كذا، هل هذا يعتبر من العقوق؟ إذا كان والدك يغضب لهذا وما يرضاه، نعم. وإذا كانت أمك ما تقبل تقول عجوز تغضب، حرام عليك تقول وأنت عاق. وإذا كان أمك ما تغضب والدك ما يغضب لا بأس.